قلبي ما بين جراحه يومين وعد يومين وراح وفات قلبي قلبي ما بين جراحه خسران كتير خسران عواطفه ما حد أبدا داري ندمان على الدال وعطفه باع وارخص ما كان شاري وهنا عليك وهنا عليك وهنا عليك صار جناحه يومين وعطفه يومين وراحه وفات قلبي أجمل ساعات ما حلمش بيهم وما قالش فيهم همسة دهار ما دامش ذوبنا يا ريتنا ذوبنا ما رضيش بذوبنا يضلل عليه خسران كتير خسران عواطفه ما حد أبدا داري بيه ندمان على اللي ادال وعطفه باع وارخص ما كان شريك وهان عليك وهان عليك وهان عليك يومين وعدتو يومين وراحو يومين ما كانوش يومين دول كانوا ياما دول عمر فات عدوا بملامة يلا السلامة بقوا ذكريات الشوق تعبنا نرتاح تعبنا ويا ريت صعبنا دبعنا ببلاش خسران عواطفه ما حد أبدا داري بيه ندمان على اللي ادال وعطفه باع وارخص ما كان شريك وهان عليه وهان عليه وهان عليه يكسر جناحه بعض.